سلموا على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. في الحقيقة يوم أمس يعني قدر الله ما شاء فعل، لكن إن شاء الله اليوم نعوض عن درسي يوم أمس، وما زلنا في بحث تعدي الفعل ولزومه، ووصلنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: والأصل سبق فاعل معنى، والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبسا من زاركم نسج اليمن. المؤلف رحمه الله تعالى هنا يتحدث عن مفعولي سأل وأعطى وكسى، هذه الأفعال التي تدخل على مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، فهذه الأفعال إذا دخلت على مفعولين، طبعا هي متعدية إلى مفعولين، فالأصل أن نقدم الفاعل بالمعنى. فمثلا عندما تقول أعطيت زيدا درهما، فالمفعول الأول زيد والمفعول الثاني درهم. طيب من الذي أخذ؟ زيد هو الذي أخذ الدرهم، يعني الآخذ الفاعل بالمعنى زيد، فبالتالي الأصل أن نقدم زيد، يعني ما تقول أعطيت درهما زيدا. فهنا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: والأصل أن يسبق المفعول الذي هو فاعل بالمعنى يسبق المفعول الآخر. يعني أمامي مفعولان، أقدم المفعول الذي هو فاعل بالمعنى، كما أشرت لكم أعطيت زيدا درهما، فهنا تقدم زيدا. لماذا؟ لأنه هو الفاعل بالمعنى، هو الفاعل بالمعنى. مثل المؤلف رحمه الله تعالى هنا قال: والأصل سبق فاعل معنى كمن، يعني انظر يقول من هو الفاعل بالمعنى، وطبعا هو المفعول الأول. يقول من في هذه الجملة التي سوف أذكرها لك قدمه كمن، من ماذا؟ من هذه الجملة ألبسا من زاركم نسج اليمن. ألبسا طبعا من الأفعال، من أفعال كسى وسأل وأعطى. طيب ألبسا من زاركم، من هذا المفعول الأول، نسج اليمن، من نسج إيش؟ اليمن. إذن قدم ما هو فاعل بالمعنى، هو الذي الزائر ذا هو الذي يلبس هذا اللباس. إذن يبين لنا المؤلف رحمه الله تعالى في هذا البيت أن الأصل أن نقدم في مفعولي سأل وكسى وأعطى وأخوات هذه الأفعال أن نقدم ما هو فاعل بالمعنى، ما هو فاعل بالمعنى. ثم قال: ويلزم الأصل لموجب عرى، وترك ذاك الأصل حتما قد يرى. هنا يبين المؤلف رحمه الله في هذا البيت في صدر البيت وشطره الأول وجوب تقديم هذا الأصل، يعني وجوب تقديم ما هو فاعل بالمعنى، ثم في عجز البيت الشطر الثاني وجوب تأخير ما هو فاعل بالمعنى. يعني بعد ما بين لنا رحمه الله تعالى أن الأصل هو تقديم ما هو فاعل بالمعنى، لكن ليس على سبيل الوجوب إنما هو الأصل، لكن هنا يبين أن هناك أحوالا يجب فيها أن نقدم ما هو فاعل بالمعنى، وأيضا أن هناك أحوالا يجب فيها أن نؤخر ما هو فاعل بالمعنى. فقال: ويلزم، يعني يلزم هذا الأصل وهو تقديم ما هو المعنى، متى؟ قال: لموجب عرى، لموجب وجد، يعني هذا الموجب لهذا التقديم، تقديم ما هو فاعل بالمعنى. فإذا وجد هذا الموجب فإنه وجب حينئذ أن نقدم ما هو فاعل في المعنى. متى يكون هذا الموجب؟ قالوا: إذا خيف اللبس، إذا خيف اللبس. يعني لو قلت مثلا أعطيت زيدا خالدا، هنا ما يدرك من الفاعل بالمعنى، من الذي أخذ الآخر وأعطي الآخر، فهذا يحتمل هذا وهذا، ووجب في هذه الحالة أن نقدم ما هو فاعل بالمعنى وهو زيد، هو الذي أخذ عمرا وأعطي عمرا. فلوجود هذا اللبس وجب تقديم ما هو فاعل بالمعنى، كذلك أعطيت موسى عيسى، وجب في هذه الحالة أن نقدم ما هو فاعل بالمعنى. أيضا من أحوال ما يجب فيه تقديم الفاعل بالمعنى حصر المفعول الثاني، فإلا معروف أن الذي يحصر بها يأتي بعدها مباشرة. فمثلا تقول أعطيت زيد، ما أعطيت زيدا إلا درهما، فهنا المفعول الثاني محصور، فوجب في هذه الحالة أن نقدم ما هو فاعل بالمعنى وهو زيد بسبب الحصر. أيضا من الأحوال وجوب تقديم ما هو فاعل بمعنى كون المفعول الأول ضميرا متصلا والثاني اسما ظاهرا. فمثلا تقول أعطيتك مالا، أعطيتك مالا، فهنا المفعول الأول الضمير والمفعول الثاني اسم ظاهر، فوجب في هذه الحالة تقديم ما هو فاعل بالمعنى. ما يصح لا لا لا أن نقول أعطيت درهما ك، هنا لا بد في هذه الحالة أن نقدم ما هو فاعل. إذن هذه الأحوال الثلاثة يجب فيها أن نقدم ما هو فاعل بالمعنى، وهذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه تعالى، ويلزم الأصل لموجب عرى. ثم قال وترك ذاك الأصل حتما قد يرى، يعني عكس هذه المسألة، تترك هذا الأصل وهو تأخير ما هو فاعل معنى حتما أيضا واجبا فإنه يرى. كذلك هو في أحوال، في أحوال يجب تأخير ما هو فاعل بالمعنى خلاف الأصل. الأصل مر علينا أن نقدم المفعول الذي هو فاعل معنى، لكن هنا الواجب تأخير ما هو فاعل معنى. من هذه الأسباب أن يحصر المفعول الأول، أن يحصر المفعول الأول وهو الفاعل بالمعنى بإلا. تقول ما أعطيت درهما إلا زيدا، ما أعطيت الكتاب إلا عمرا، فهنا محصور المفعول الأول ويأتي بعد إلا، فيجب تأخيره، فيجب تأخيره. أيضا من الأحوال التي يجب فيها تأخير ما هو فاعل بالمعنى كون المفعول الثاني ضميرا، كون المفعول الثاني ضميرا متصلا والأول اسم ظاهر، يعني عكس المسألة السابقة اللي ذكرناها. تقول مثلا الكتاب أعطيته محمدا، لاحظ الكتاب أعطيته محمدا، أو الدرهم أو الكتاب طبعا يكون مبتدأ، والجملة إيش؟ والجملة تكون في محل خبر. الكتاب أعطيته زيدا، أو الكتاب على الاشتغال كما مر علينا، فالمقصود أعطيته زيدا. لاحظ كون الثاني ضميرا وهو الهاء، الثاني ضميرا متصلا والأول اسم ظاهر وهو زيد، فهنا وجب تأخير ما هو فاعل بالمعنى. أيضا من الأحوال التي يجب فيها تأخير ما هو فاعل بالمعنى اتصال ضمير بالأول يعود على الثاني، هذه يسمى احتراز من عود المتأخر على عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، فهذا لا يستقيم أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. فمثلا تقول أعطيت الكتاب صاحبه، لاحظ أعطيت الكتاب صاحبه. هنا صاحبه فيه ضمير يعود على الكتاب. الكتاب متأخر لفظا لأنه ليس فاعلا بالمعنى، فحقه من حيث الرتبة أن يكون متأخر. طيب لو أخرناه كذلك من حيث اللفظ، لو قلت أعطيت صاحبه الكتاب، هنا يصبح يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا لا يستقيم. ففي هذه الحالة وجب أن نؤخر ما هو فاعل معنا، نقول أعطيت الكتاب صاحبه، أعطيت الكتاب صاحبه. إذن هناك ثلاثة أحوال يجب فيها تقديم ما هو فاعل بالمعنى، وهناك ثلاثة أحوال يجب فيها تأخير ما هو فاعل بالمعنى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحذف فضلة أجز. لاحظ، وحذف فضلة أجز إن لم يضر، يعني إذا ما في ضرر، كحذف ما سيق جوابا أو حصر أو حصر. فهنا يبين المؤلف رحمه الله تعالى أن الفضلة يجوز حذف، يجوز حذفه ما كان فضلة، يعني ليس عمدة. العمدة طبعا هو المبتدأ والخبر والفعل والفاعل، هذا يسمى عمدة هنا بالفاعل. الفضلة يأتي للمفعول به والحال والصفة، نعم في وغيرها من هذه المعمولات. طيب هنا يقول وحذف فضلة أجز، يجوز أن تحذف فضلة، يعني تقول هل أكرمت زيدا، تقول أكرمت يعني زيد. فهنا يجوز حذف الفضلة وهو معلوم. قال وحذف فضلة أجز، قال إن لم يضر. إذا كان في ضرر في حذفه، يعني في ضرر من حيث اللبس، من حيث عدم المعرفة به، هنا لا يحذف. مثال لهذا الضرر، قال كحذف ما سيق جوابا، يعني إذا كان سيق جوابا طبعا ضرر. مثلا لو قلت من أكرمت، فتقول أكرمت، هل أجبت الآن؟ لا بد أن تذكر هذا المعمول، ما تحذفه، لأن هو الذي يطلب في السؤال، فهو سيق جوابا للسؤال، تقول أكرمت زيدا، لا بد من ذكره. كذلك لو كان إيش محصور، لو كان محصورا فإنه لا بد من ذكره، يعني هو المقصود في الحصر، ما أكرمت إلا زيدا، لا بد من ذكره إذا كان محصورا. طيب إذن هنا بين الملف تعالى أنه إذا سيق جوابا أو كان محصورا فإن حذفه فيه ضرر، فتعين ذكره. ثم قال ويحذف الناصبها إن علما، يعني الناصب العامل لهذا المعمول يحذف إذا كان معلوم. يعني مثلا مثل ما ذكرنا آنفا في ما سيق جواب، تقول من أكرمت، فممكن تقول زيدا، هو طبعا زيدا لا بد من ذكره، لكن ممكن تحذف العامل لأنه معلوم، يعني معلوم أنه أكرمت، من أكرمت زيدا. وقيل للذين اتقوا ربهم ماذا أنزل ربكم، وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، قالوا خيرا، يعني قالوا إيش أنزل خيرا. فيحذف العامل الناصب لهذا المعمول إذا علم، إذا علم. ولهذا هنا يقول ويحذف الناصبها إن علما. ثم قال وقد يكون حذفه ملتزما، أحيانا هذا العامل يجب حذفه، مثل ما مر علينا في باب الاشتغال، إذا تذكرون المؤلف رحمه الله قال فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أظهر، يعني لا بد في هذه الحالة. وهنا ذكر مثال سبحان الله يضمنه لما ذكر كما أشرنا سابقا، قال فالسابق انصبه. فالسابق هنا الكلمة السابقة في هنا، وهي كلمة وهي السابق، يعني هذا تطبيق عملي، انصبه يعني أين العامل في السابق محذوف وجوبا. طيب كيف نعرفه؟ يفسره العامل الآخر الذي جاء بعده، انصبه يعني انصب السابق انصبه. فمر علينا هذا في باب الاشتغال. الشاهد أن هناك أحوال يجب فيها حذف هذا النصب، ومنها باب الاشتغال. وبهذا انتهى المؤلف رحمه الله تعالى مما يتعلق في هذا الباب، باب تعدي الفعل ولزومه. وإن شاء الله يكون موعدنا الأسبوع القادم بإذن الله في باب الذي يلي هذا الباب، وهو التنازع في العمل. التنازع في العمل يأتينا إن شاء الله المقصود به وما يتعلق فيه من تفاصيل وأحكام. أسأل الله عز وجل يفتح علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. جزاكم الله خيرا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.